يا ولادي خلينا معي لا تطلعوا بالناي في الخوف مني تروح وتقطع حسن قهري وابني عبد شمعة ضوى عيوني هاك خذ معي العين يا ابني وسالي وكيلي خل افراحي بدنياي وانت فارحتي حاكي خذ معي العين يا ابني وسالي وتي خلى افراحي بدنياي وانت فارحتي خلى ابتسم وارتاح واشتم واردتي ريتك اليوم الشيب ويتلم كبرتي دهري لابني عبد الله يا شمعة ضوى عيوني صدق يا بعد الروح ما نمت ليلي ولا يمر بك الريح يحزن ليلي صدق يا بعد الروح ما كي الريح يحزن ديلي ومن تدبي وياك همتي وحالي يا شمعة الإيمان يلتي ضويلي يتهادى ويني قلبي اللي ذي ربات شيني يملي يا ولدي خلي وياك يتهادى ويني لو ردت منا تروح يتهدم الحيل جمنا حراك المصيوب من عيني يسير وتحملتها وكانت تيم وعلى بيتها سوق الدانا للروح لجلك بيعتها يا أوليدي لجل إرباك روح حرقتها محتار بيني سنين ودموعي تنصاير والقلب اكل ما عطوب قلبي تيعطر محتار بيني سنين ودموعي تنصار والقلب اكل ما عطوب قلبي تيعطر ما اقدر الفرقاك فرقاك اللي يصعب فراقك يخلي في نار بالقلب تلهب يا هري ذنبي عبد الله يا شمعة ضي وحيوني قلبي مريم بسهمين سهمك وسهمي حسين لكن أعظم قلبي مريم بسهمي وتقاسم الهوى سهمك وسهمي حسين لكن أعظم للتضحية للدين تعنى من أعلى من أعلى ومن تكوين أمري وتي حتى للتضحية من عهل وملك يكوين أمري وتي حتى يوم